مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الله ابن درويش ابن إبراهيم الركابي الحنفي الدمشقي، يعرف بالسكري، يعرف بابن السكري نسبة إلى أخوانه. المقصد الثاني تاريخ مولده، اختلف في تعيين سنة مولده على قولين، أحدهما أنه ولد سنة 27 بعد المئتين والألف، والآخر أنه ولد سنة 30 بعد المئتين والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 13 من شهر شوال 29 بعد 300 والألف، وقد جاوز 100 على القول الأول بسنتين، ووقف دونها بسنة على القول الثاني، فعمره إما 200 وإما 99 وإما 99 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب تعريف الحديث وأقسامه، فقد طبع بهذا الاسم، لكن ناشره لم يبين هل اعتمد في إثباته على نسخة خطية أم هو استحسان من قبل نفسه بالنظر إلى محتواه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر تعريف الحديث النبوي وبيان أقسامه، المقصد الثالث توضيح منهجه، قصد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان مهمات حدود أنواع علوم الحديث وأقسامه، وأعمل جهده في تحقيقها، ذاكرا أنه يقدم التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي، إلا أنه لم يطرد التزامه لذكر المعنى اللغوي، ولم يقسمه رحمه الله تعالى إلى فصول أو أبواب، لكن صدره يشبه أن يكون مقدمة موضحة لبعض الألفاظ الشائعة المتعلقة بالحديث، ثم أتبعها بعد أنواع الحديث، واقتصر منها على 42 نوعا، وربما قرز بيانه بذكر ضابط شعري ينقله تارة عن العراقي وتارة عن السيوطي وتارة أخرى عن البيقوني. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول راجي عفو ربه العلي عبد الله الشهير بن السكري: عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الحفي. لما قسم العلماء الحديث أنواعا، أحببت أن أذكر أولا تعريف الحديث لغة واصطلاحا ليسهل قراءتها لضعيف الهمة رجاء الفوز بدخول الجنة. أما الحديث لغة فهو ضد القديم كما في الصحاح، ويطلق على قليل الخبر وكثيره، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، فلا يطلق على الموقوف والمقطوع بل يقال لهما الأثر، وهذا هو الأصح. وأما الخبر فهو لغة الإنشاء والإنباء. الإنباء صحف هذه. فهو لغة الإنباء، وعند علماء هذا الفن مرادف للحديث على الصحيح. أما تعريف الأثر فقال السخاوي: هو لغة البقية، قال في المصباح: وأثر الدار بقيتها. واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على القول المعتمد، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف. قاله الملا علي القاري في شرحه على شرح النخبة. وأما تعريف السنة فهي لغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية. وقال السخاوي في شرح الألفية: إن الحديث أعم من السنة، وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما. قاله في الفيض الجاري شرح البخاري. وأما تعريف علم الحديث رواية فعلم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، قاله أبو البقاء. وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي، قاله شيخ الإسلام. وغايته الفوز بسعادة الدارين، قاله أبو البقاء. وفائدة الاحتراز عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ومسائله ما نقل في كتبه من مقاصده الحسنة، واستنباده من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. وأما تعريف علم الحديث رواية وهو المراد عند الإطلاق كما في النظم، فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، قاله شيخ الإسلام في شرح ألفية العراقي. وموضوعه في هذا المعنى ذات الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، قاله أبو البقاء. ومسائره ما يذكر في كتبه من مقاصده الحسنة، واستنداده من اصطلاحات أرباب الحديث. وأما تعريف المحدث اصطلاحا، صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بذكر معاني 6 ألفاظ تدور عند المحدثين، فأولها تعريف الحديث، وذكر أنه في اللغة ضد القديم آخذا لذلك من صحاح الجوهري، وهو يطلق على قليل الخبر وكثيره، ثم عرفه اصطلاحا، ومراده حيث أطلق اصطلاح أهل الفن، لأن المراد بالاصطلاح هو اتفاق طائفة على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، ومن ثم قيل إن الاصطلاحات مواضعات، أي يضعها أرباب فن ويتفقون عليها، فيكون اللفظ المذكور في كتاب يتعلق بمصطلح الحديث إذا قيل فيه اصطلاحا أي في عرف المحدثين، ويكون المراد في كتاب أصولي إذا قيل فيه اصطلاحا أي المراد في اصطلاح الأصوليين، وقل نظير هذا في كل فن. فعرفه اصطلاحا بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. وهذا التركيب اللغوي المشهور عند المتأخرين لا غير فيه منازعة في فصاحته، والأشبه أن الأفصح أن يقال ليس غير. وقد ذكر أن الحديث اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيختص بالمرفوع لأن المرفوع اسم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فلا يطلق على الموقوف والمقطوع وهما ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، بل يقال لهما الأثر، وهذا هو الأصح. وأما التعريف الثاني فهو تعريف الخبر، فبين أنه لغة الإنشاء، وعند علماء هذا الفن مرادف للحديث على الصحيح، فالحديث والخبر بمعنى واحد، ويكون الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير. وأما التعريف الثالث فهو تعريف الأثر، ونقل تعريفه في اللغة من كلام السخاوي، والسخاوي مصنف في علوم الحديث، فكان ينبغي أن ينقله من كلام أهل اللغة وكتبهم، وهو الذي ثنى به بعده، فإنه قال في المصباح، أي في مصباح الفيومي رحمه الله تعالى، وأثر الدار بقيتها، فالأثر هو البقية. وأما اصطلاحا فهو الأحاديث المروية مرفوعة كانت أو موقوفة على القول المعتمد، فيكون الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع، وقد قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما ذكره الملا علي قاري في شرحه على شرح النخبة، إلا أن تصرف المحدثين دال على خلافه، فإنهم يسمون الكتب التي تضم هذه الأنواع الثلاثة بالآثار، كما سمى محمد بن حسن كتابه بكتاب الآثار، وسمى الطحاوي كتابيه مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، فالأثر يعم المرفوع والموقوف والمقطوع. وأما التعريف الرابع فذكر تعريف السنة، وأنها في اللغة اسم للطريقة مطلقا مرضية كانت أو غير مرضية، ثم نقل عن السخاوي رحمه الله تعالى ما ينبئ عن معناها اصطلاحا، فقال إن الحديث أعم من السنة، وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث، ومنهم الناظم ما يدل على ما يدل لترادفهما، والمراد بالناظم العراقي رحمه الله تعالى، لأن هذا الكلام في فتح المغيث، وفيه أن الحديث أعم من السنة عند قوم وعند قوم أنهما بمعنى واحد، والغالب أن الحديث والسنة يختصان بما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل المصنف هذا عن كتاب الفيض الجاري شرح البخاري، وهو من تصنيف إسماعيل العجلوني أحد علماء دمشق في القرن الثاني عشر. ثم ذكر التعريف الخامس، وهو تعريف علم الحديث رواية، فبين أن علم الحديث رواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ونقل هذا عن أبي البقاء وهو الكفوي صاحب الكليات. فيكون معنى علم الحديث رواية المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرف المحدثين لا يدل على تخصيص علم الحديث رواية بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنقولات عندهم تشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ثم استطرد رحمه الله تعالى بعد ذكره هذا التعريف في بيان موضوع علم الحديث رواية وغايته وفائدته ومسائله واستمداده، فذكر أن موضوعه هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه نبي وعزاه إلى شيخ الإسلام وهو زكريا الأنصاري، فإن شيخ الإسلام إذا أطلق في كتب المتأخرين في فقه الشافعية أو في المصطلح فإنهم يريدون به زكريا الأنصاري، إلا من تقدم هذه الطبقة كالسيوطي والسخاوي فإنهما يريدان أبا الفضل بن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره زكريا وغيره نقل السيوطي رحمه الله تعالى عن شيخه الكافيجي أنه كان يعجب من هذا ويقول إن هذا هو موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث رواية، وصدق، فإن علم الطب يتعلق بالذوات، وأما علم الحديث فإنما يتعلق بالمنقولات. الصحيح أن موضوع الحديث رواية هو المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، والأصل أن النقل فيه تتوجه العناية إلى ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته الفوز بسعادة الدارين، وفائدته الاحتراز عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، ومسائله ما نقل في كتبه من مقاصده الحسنة، أي من المرويات المسندة عند أربابه، واستمداده من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، ويتبع ذلك أيضا ما كان منها عن الصحابة والتابعين، فإن كتب الحديث مليئة رواية عنهم جميعا. ثم ذكر التعريف السادس، وهو تعريف علم الحديث دراية، وذكر أنه هو المراد عند الإطلاق كما في النظم، وكأنه يشير إلى نظم العراقي رحمه الله تعالى الألفية. ثم قال في بيان حده: فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وتقدم أن العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد لا باعتبار كونها علوما أو معارف، فيقال حينئذ إن علم الحديث دراية هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وهذا المعنى لعلم الحديث دراية مما تواطأ عليه المتأخرون وسموه مصطلح الحديث، ولا مشاحة في تسميته مصطلح الحديث لأنه اتفاق أهله متواطئين عليه، ولكن الدراية تقع في كلام المتقدمين من المحدثين على معنى فقه الحديث وفهمه، فدراية الحديث أصلا عند دهاقنته وأربابه الحزاق هي فقه الأحاديث النبوية، ولأجل هذا ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث أن من علوم الحديث معرفة فقهه ومعانيه، ثم حدث هذا الاصطلاح للدراية وتواطأ عليه المتأخرون، فتكون دراية الحديث إن أطلقت في كلام الأوائل يراد بها فقهه وإدراك معانيه، أما إن وجدت في كلام المتأخرين فإنهم يريدون بها قواعد القبول والرد التي تسمى بمصطلح الحديث. ثم استطرد رحمه الله تعالى فذكر موضوع علم الحديث رواية وغايته ومسائله واستمداده، فذكر أن موضوعه هو ذات الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، ومسائله ما يذكر في كتبه من مقاصده الحسنة، واستمداده من اصطلاحات أرباب الحديث. ولما انتهى إلى قوله من اصطلاحات أرباب الحديث حسن أن يذكر ما يتعين به أرباب الحديث الذين أشار إليهم، فذكر حدودا لجملة من المنسوبين إلى الصناعة الحديثية. نعم. صلى الله عليكم. وأما تعريف المحدث اصطلاحا فهو العالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متنا وطريقا وأسماء ورواته. وأما تعريف الحافظ فهو من حفظ مئة ألف حديث متنا وإسنادا ولو بتعدد الطرق، أو من روى ووعى ما يحتاج إليه، قاله في الفيض الجاري. وأما المفيد فهو كما قال الذهبي أعلى رتبة من المحدث ودون الحافظ في العرف. وأما تعريف الحجة فهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث، قاله الملا علي في شرحه على شرح النخبة وهو فوق الثبت. وأما تعريف الحاكم فهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث مثلا وإسنادا أو جرحا وتعديلا وتاريخا، قاله في الفيض الجاري. وأما تعريف المسند بفتح النون فله ثلاث إطلاقات، أحدها الحديث وفيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه اسم للحديث الذي أسند للنبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال إسناده ورجحه جماعة وبه قطع الحاكم في كتبه في كتابه علوم الحديث. فإذا قيل هذا مسند علمنا أنه مرفوع ومتصل الإسناد. وثانيها ما قد وصل إسناده من راويه إلى منتهى، ولو كان الوصل مع وقف على صحابينا وغيره وهو قول الخطيب. ثالثها المرفوع وهما على المشهور فيه مترادفان. وأما تعريف مسند بكسر النون ويرادفه راوي الحديث فهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو لم يكن إلا مجرد الرواية. والمحدث أرفع من انتهى كلامه. وأما شيخ الإسلام فهو يطلق على المتبعين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماء والتمكن من تخريج الأحاديث على النصوص ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضي. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جماعة من أرباب الحديث، ابتدأ ذكرهم بذكر المحدث، فذكر أن المحدث اصطلاحا هو العالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متنا وطريقا وأسماء رواته، وهذه المعرفة لا يراد، وهذا العلم لا يراد بها مطلق العلم، بل المراد بها علم مخصوص، وهو ما ارتفع فيه عن أهل زمانه، فهو أمر نسبي، فحد المحدث عند الأوائل فوق ما آل إليه الأمر عند المتأخرين. وكلما وجد معنى المكنة من الحديث والتبريز فيه والتقدم استحق اسم المحدث، وقد آل الأمر كما أعظم الشكوى بذلك السبكي رحمه الله تعالى في معيد النعم ومبيد النقم وغيره، عظم الأمر في إطلاق هذا اللقب على من لم يحفظ الأربعين النووية ولا له معرفة بمعانيها، فينبغي أن يقتدى بطريقة الأوائل في صيانة هذه الألقاب عن بذلها لكل أحد دون ملاحظة لحقيقة الاتصاف بها، ومن صدر بها من غير استحقاق فإنما يفضح نفسه، ومن تورع عن الألقاب فقد اتقى، ومن ارتفعت نفسه إليها فقد تعرض للردى. ثم ذكر رحمه الله تعالى لقبا آخر من ألقاب أرباب الحديث وهو الحافظ، وأتبعه أيضا بلقب آخر هو الحجة، ثم أتبعه بلقب ثالث هو الحاكم، وجعل هذه الألقاب مضبوطة بعدد ما يحفظ من الأحاديث، وضبط هذه الألقاب بما يحفظ من عدد الأحاديث شيء حدث بعد الألف ولم يكن في عرف من سبق، بل هذا أبو هريرة رضي الله عنه أحاديثه 5300 وكسر، ومع ذلك قال فيه الذهبي حافظ الصحابة، فالعدد لا يعول عليه في هذا، وإنما المعول على المكنة في الحديث والتقدم فيه ومعرفة صحيحه وضعيفه وجرحه وتعديله ورواته وعدله. فإذا ظهرت مكنة المرء ونبل في علم الحديث استحق أن يضاف إلى الحفظ فيه، وليس الحفظ عند المحدثين هو مجرد ضبط الألفاظ كما في غيرهم من العلوم، بل إن الحفظ عند المحدثين لا بد أن يقترن مع حفظ الألفاظ والأسانيد المعرفة والإتقان، فلا بد أن تكون له معرفة بالجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والتعليل. أما مجرد الحفظ فإنه عندهم لو حفظ الكتب الستة ثم لم تكن له قدرة على تمييز الصحيح من الضعيف ولا معرفة الجرح والتعديل وكيفية إعمال قواعد أهل هذا الفن فإنهم لا يعدونه حافظا. ثم إن اللقبين الآخرين وهما الحجة والحاكم ليس مما وضع للدلالة على رتبة المشتغل بعلم الحديث، فإن الحجة لفظ من ألفاظ التعديل عند أهل الفن، والمراد به الثقة الثبت، فهو ليس ثبتا بل ثبت وزيادة، فهو فويقى الثبت كما أن الثبت فويقى الثقة. وأما لفظ الحاكم فإنه في الأصل كان موضوعا لمن يلي القضاء، ثم صار يطلق على المقدم في الناس في عرافة أو رئاسة أو نحو ذلك. فهذان اللقبان ليس من ألقاب أرباب أهل الحديث، وإنما يصفو مما ذكر قبل لقبان هما المحدث والحافظ، ووراءهما لقب ثالث وهو المفيد، وهو كما قال الذهبي أعلى رتبة من المحدث ودون الحافظ في العرف، فهو له اتساع في معرفة حديث الشيوخ ومروياتهم وطرق اتصالهم، فله زيادة على مجرد المشتغل بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل بمعرفته بمسموعات الشيوخ، كما تقدم تقرير هذا المعنى في كتاب القراءة على شرط القراءة على الشيوخ لأبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى. وهذه المرتبة كما قال الحافظ أعلى من المحدث ودون، كما قال الذهبي أعلى من المحدث ودون الحافظ، فترشح مما وضع أن الألقاب الموضوعة للدلالة على أرباب الحديث ثلاثة: أولها الحافظ وهو أعلاها، وثانيها المفيد وهو دونه، وثالثها المحدث وهو دونه، وبقي لقب رابع أكثر اتساعا وهو المسند، لكن لما كان المسند مضافا إلى رواية المسند قدم المصنف أولا رواية المسند، وكان حقيقا بتأخيره لأنه من أنواع علوم الحديث. وقد ذكر أن المسند من الحديث قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، والذي قرره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبة الذكر أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فالمسند ما جمع شرطين: أحدهما أن يكون مرفوع صحابي، والثاني أن يكون مرويا بسند ظاهره الاتصال. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف المسند، والمسند هو اللقب الرابع من ألقاب المشتغلين بالحديث، ويرادفه راوي الحديث، والمراد به من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو لم يكن إلا مجرد الرواية. فإذا قدر للعبد أن يروي الحديث بإسناد بسماع أو إجازة أو غيرهما فإنه يسمى مسندا، لأنه يروي الحديث بإسناده، وهذه الرتبة هي أدنى الرتب من ألقاب أرباب الحديث، فتكون ألقاب أرباب الحديث أربعة: أعلاها الحافظ، ودونه المفيد، ودونه المحدث، ودونه المسند، ويسمى راوي الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى لقبا لا يختص بأرباب الحديث بل ليس من ألقابهم، وإنما يطلق على من تقدم في العلوم، وهو لقب شيخ الإسلام، فهو يطلق على من بلغ الغاية في العلم مع المعرفة بقواعده والاطلاع على أقوال العلماء، ومعرفة المعقول والمنقول عن الوضع المرضي، فمن تبحر في العلم وكانت له فيه يد طولى ومشاركة عظمى سمي شيخ الإسلام. ومن الملقبين للعلماء من يقيده بأن يكون قد ولي رئاسة القضاء التي تسمى في عرف من سبق قاضي القضاة، ومعلوم ما في هذا اللفظ من المحذور كما هو مبين في محله من كتاب التوحيد، فهم يشيرون بهذا اللقب إلى تقدمه في العلم، وهذا التقدم لا يحصل إلا بالمشاركة في فنونه. وتحصل حينئذ أن أرباب الحديث أربعة: حافظ فمحدث، حافظ فمفيد فمحدد فمسند. نعم. صلى الله عليكم. وأما أنواع الحديث فحاصل ما ذكره المحدثون في كتبهم من الاصطلاحات لهم 42 نوعا. الأول منها المتواتر، وهو ما رواه جمع عن مثله من غير حصر في عدد معين، زاد السخاوي: ولا تقييد بعدالة ولا إسلام، انتهى كلامه. لأن المتواتر لا يسأل عن أحوال رجاله، قاله الملا علي: لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وكذا وقعوا منهم اتفاقا غلطا أو سهوا من ابتداء السند إلى انتهائه. شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنواع الحديث، وبين أن حاصل ما ذكره المحدثون في كتبهم من الاصطلاحات هو 42 نوعا، وما ذكروه لا ينحصر في هذه العدة، بل بلغوها فوق ذلك وأوصلوها إلى ما يجاوز 100 من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى، كما يعلم من مبسوطات الفن كتدريب الراوي وغيره. ومن هذه الأنواع ما ابتدأ به المصنف وهو المتواتر، فذكر أنه ما رواه جمع عن مثلهم من غير حصر في عدد معين، وعلى ما حرره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، فإن المتواتر هو خبر له طرق بلا حصر، أي بلا حصر في عدد معين. وما زاده السخاوي في قوله: ولا تقييد بعدالة ولا إسلام، لأن المتواتر لا يسأل عن حاله، عن أحوال رجاله، كما علل ذلك المنى علي قارئ: لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا غلطا أو سهوا ابتداء السند إلى انتهائه. هذا محله الأخبار العامة دون أخبار الشريعة. وأصل المتواتر بحث أصولي، ثم سرى إلى كتب اصطلاحات المحدثين، والأخبار العامة لها شروط تتعلق بنقلها، والأخبار الخاصة وهي أخبار الشريعة لها أخبار تتعلق بنقلها. فالخبر العام لا يشترط فيه عدالة ولا إسلام، فالأصوليون يمثلون مثلا في المتواتر بوجود فاس، وهي مدينة في المغرب، قالوا لكثرة العدد المخبرين بلا حصر أن في المغرب مدينة تسمى فاسا، فهذا خبر عام. وأما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو أنزل عليه كذا وكذا، فهذه أخبار شرعية، والأخبار الشرعية لا بد فيها من العدالة والإسلام. فالمخبر ابتداء موصوف بهذا، فلما تكاثر المخبرون من المسلمين العدول سمي ذلك بعد تواترا، وسبق بيان ما يتصل بهذا المعنى مع زيادة في غير هذا المجلس. نعم. صلى الله عليكم. والثاني الصحيح لذاته، وهو ما اجتمع فيه شروط 5: عدالة رواته وضبطهم التام واتصال سنده وعدم العلة والشذوذ. ويكون في المرفوع والموقوف والمقطوع إلى المنقطع. قاله شيخنا أشار العراقي رحمه الله تعالى في الألفية بقوله: فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غيره شذوذ وعلة قادحة فتوذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح لذاته، ثم ضبطه بقوله وهو ما اجتمع فيه شروط الخمسة عدالة رواته إلى آخر ما ذكر. ومثل هذا يناسب عد الشروط ولا يناسب وضع الحدود، فلو قال عوضا عن ذلك هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ لكان كفيلا بالوفاء بمعناه، فإن هذا الحد حاو للشروط المذكورة. ودرج بعض المتأخرين على زيادة قيد في العلة وهو قيد القدح، وزعموا أن العلة تكون قادحة وغير قادحة، وهذا الذي انتحلوه إنما هو على اصطلاح الفقهاء، أما على اصطلاح المحدثين فإن كل علة تقدح. وكان ينبغي نقل هذا القيد إلى الشذوذ فيقال غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا، لأن الشذوذ عند المحدثين الأوائل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح، فإنهم يريدون به تفرد الراوي بخبر على وجه يستغرب، وقد يكون محتملا فهو يقبل وقد يكون غير محتمل فلا يقبل، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره. وأنت إذا قلبت نظرك في كلام الحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى خاصة ألفيتهما يقولان صحيح شاذ، وربما قال هذا حديث صحيح متفق عليه وهو شاذ، يريدان بذلك أنه مروي على وجه مستغرب لا يعرف إلا من هذا الوجه المستغرب، كرواية عيسى ابن يونس مثلا ولم يكن مدنيا، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فإن هذا الحديث في الصحيح بهذا الإسناد، وتفرد عراقي عن مدني مما يستغرب، ولهذا يسوغ عند من يأخذ هذا المعنى من الأوائل أن يقول عن مثله شاذ صحيح. ثم ذكر أن الصحيح يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع لا المنقطع، لأنه يباينه من جهة الشرط المذكور فيه، فإن من شرط الصحيح اتصال سنده، والمنقطع ليس متصلا كما سيأتي. وإن كان بعض أهل العلم يسمون المقطوع منقطعا، وأشار إلى نقل هذه الفائدة عن شيخه، والذي يظهر من تصرف كتبه أنه إذا أطلق ذلك فمراده شيخه عبد الرحمن الكزبري رحمه الله المعروف بالكزبري الصغير. ونقل المصنف رحمه الله تعالى ضابط هذا الاصطلاح من ألفية العراقي المسمات بالتبصيرة والتذكرة في قوله: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وتقييد العلة بالقدح إنما هو على طريقة الفقهاء لا على طريقة المحدثين. نعم. السلام عليكم. والثالث الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تقوى بطرق أخرى قاله شيخنا وإليه أشار العراقي في الألفية. والحسن المشهور بالعدالة والصدق والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتانا طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشك إذا تابعوا محمد بن عمرو إذا تابعوا محمد بن عمرو إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري فارتقى الصحيح أحسن الله إليكم إذا تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح لغيره، ونقل عن شيخه أنه هو الحسن لذاته إذا تقوى بطرق أخرى، وهذا حد فيه غموض لانبنائه على اصطلاح آخر لم يتم بيانه بعد، فهو مبني على الحسن لذاته ولم يذكره. وسبق أن ذكرت لكم أن الصحيح لغيره هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه إذا اعتضد بغيره، وقولنا مقبول زيدت لأن خفة الضبط كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح كتاب ابن الوزير المعروف بتنوير الأفكار شرح تنقيح الأنظار أن خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي المقبول ممن يحسن حديثه وبين الراوي الضعيف سيء الحفظ ممن يرد حديثه، فلا بد من زيادة قيد يخرج به من خف ضبطه ولم يقبل حديثه، وهو أن يزاد في الحد كلمة مقبول. فما كان من رواية عدل مقبول خف ضبطه ووجد له عاضد غيره فإنه يرتفع إلى أن يكون صحيحا لغيره بمجموع طرقه، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة وبطرقه يصحح، يعني إذا تعددت هذه الطرق صحح. ثم ذكر ما يشير إلى هذا المعنى من كلام العراقي فإنه قال والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته، فإذا جاء الحسن لذاته وهو ما كان راويه مشهورا بالعدالة والصدق من طرق أخرى صححته، لكن شرط هذه الطرق أن تكون عاضدة وليس مطلق المجيء، والعاضد ما كان مثل المعضود أو فوقه، فلا بد أن تكون هذه الطرق من جنس الحسن لذاته أو فوق ذلك فيتقوى بمجموعها وينتقل إلى الصحة. قال كمثل لولا أن أشق، يعني لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك. اتابعوا محمد بن عمري، يعني في رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه فارتقى الصحيح يجري، والنصب بحذف الجر فإن التقدير فارتقى إلى الصحيح يجري، فحذف الجار فنصب بحذف الجار. نعم صلى الله عليكم. الرابع الحسن لغيره هو الضعيف إذا تقوى قاله شيخنا وعرفه جاد المولى بقوله ما سلم من التعليل والشذوذ ومن متهم بالكذب عمد ويروى من غير وجه انتهى كلامه. وإليه أشار العراقي في ألفية بقوله والفقهاء كلهم تستعمله والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، فإن يكن يحتج بالضعيف فكل إذا كان من الموصوف رواته بسوء الحفظ يجبر لكونه من غير وجه يذكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الرابع من أنواع علوم الحديث وهو الحسن لغيره، وحده بقوله هو الضعيف إذا تقوى، ولا بد من زيادة قيد في هذا الضعف، وهو أن يكون الضعف خفيفا مع زيادة قيد في المقوي، وهو أن يكون المقوي مقبولا. وهذا معنى ما نقله عن جاد المولى بقوله ما سلم من التعليل والشذوذ إلى آخره، فما كان شديد الضعف كرواية المتهم أو الحديث المعل أو الشاذ فإنه لا يتقوى. ولهذا قلنا فيما سلف إن الحديث الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه غير معلل ولا شاذ، فلا بد أن يكون الضعف خفيفا كرواية سيء الحفظ أو الحديث المرسل، ولا بد أن يوجد ما يقويه مما يصلح للاعتضاد مما هو مثله أو أعلى منه. أما الشديد الضعف فإنه لا يرفعه إلى الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. والخامس المشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأن يروي جماعة ثلاثة أو أكثر عن جماعة يعني كل منهم عن شيخه في جميع طبقاته، وسمي بذلك لشهرته ووضوح أمره، وإليه أشار بعضهم بقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس من أنواع علوم الحديث وهو المشهور، وحده بقوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ثم قال بأن يروي جماعة ثلاثة أكثر عن جماعة يعني كل منهم عن شيخه في جميع طبقاته إلى آخره. وعلى ما حققه الحافظ في النخبة فالمشهور هو خبر حصر بما فوق الاثنين. وحينئذ يكون أول مراتبه هو رواية كم ثلاثة فما فوق، وعلى هذا فيكون ما أشار إليه بعضهم وهو البيقوني في قوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة موافق لهذا الاصطلاح أم مخالف له؟ مخالف له، لأنه جعل المشهور فوق ما ثلاثة يعني أربعة فما فوق، والصحيح أنه ما فوق الاثنين ويبتدئ من الثلاثة. وهذا البيت سبق أن ذكرت لكم أنه مما افتقر في البيقونية إلى الإصلاح، لأن العزيز كما سيأتي هو مروي كم اثنين، ولذلك قلت فيما سلف عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة. ففوقهم من دون ما تواتر وما يزيد حد بالتواتر، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة، ففوقهم من دون ما تواتر وما يزيد حد بالتواتر، يعني أن المشهور يبتدئ من الثلاثة ففوق إلى أن ينتهي إلى حد إيش؟ آخر المشهور التواتر، فإذا انتهى إلى التواتر فقد خرج من اسم المشهور. نعم. صلى الله عليكم. والسادس الصالح هو الحديث الضعيف الذي لا وهن به شديد وهو دون الحسن. وقال أبو داود ما كان في كتاب السنن من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم يكن كذلك فهو صالح وبعضه أصلح. وإلي أشار العراقي في الألفية وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح خرجته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السادس من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الصالح، وذكر أن الصالح هو الحديث الضعيف الذي لا وهن به شديد وهو دون الحسن، فحينئذ يكون على ما قرره المصنف حديثا ضعيفا لكن ضعفه ليس شديدا. والصحيح أن الصالح عندهم كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي أنه اسم للحديث الحسن الذي يقصر في نظر المجتهد عن الحكم عليه بالحسن فيحكم عليه بقوله صالح، ومثله أيضا قولهم لا بأس حديث لا بأس به، فحينئذ تكون هذه الألفاظ الثلاثة الحسن والصالح والحديث الذي لا بأس به مؤداها واحد، لأنها ترجع جميعا إلى درجة مشتركة في القبول لكنها تتفاوت، فأعلاها الحسن ودونها ما لا بأس به ودونها الحديث الصالح، وفوق هذه الرتب رتبة متنازعة بين الصحيح والحسن وهي الجيد، فمنهم من يطلق جيد يريد به أنه في أدنى درجات الصحيح، ومنهم من يطلق جيد ويريد بأنه في أعلى درجات الحسن، وهي كلها ألفاظ موضوعة للدلالة على القبول لكنها تتفاوت باعتبار ما تجمعه من قوة من شروط القبول وقوتها. وما ذكره عن أبي داود في كلامه في رسالته إلى أهل مكة في قوله وما لم يكن كذلك فهو صالح وبعضه أصلح، المراد به على التحقيق كما ذكره ابن حجر في الإفصاح وغيره أن الصالح في كلام أبي داود المراد به الصالح للاحتجاج، فإن أبا داود أراد أن يخرج الأحاديث المحتج بها في الأبواب، وقد تكون صحيحة من أعلى درجات الصحيح وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة لكنها تصلح للاحتجاج بها في بابها. نعم. أحسن الله إليكم. والسابع المضاعف ما لم يتفق على ضعفه سندا أو متنا انتهى، بل في متنه أو سنده تضعيف لبعض ومتقية للبعض الآخر. قال القسطلاني وهو من آل الضعيف ووقع في صحيح البخاري منه شيء قليل، قاله في رجال شرح البخاري. ذكر المصنف نوعا سابعا من أنواع علوم الحديث هو مما زاده ابن الجزري في الهداية على من قبله وهو المضعف، والمراد به ما لم يتفق على ضعف سنده أو متنه بل تنازعه المحدثون، فمنهم من حكى بضعفه ومنهم من قواه، وهو حقيق بأن يكون مختلفا فيه لا أن يسمى بالمضعف، لأن ذلك يجعله في رتبة لا تتميز من القبول أو الرد، ولذلك قال بعد نقلا عن الفيض الجاري وهو من أعلى الضعيف، وقولهم وهو من أعلى الضعيف لا يريد به أنه ضعيف بل يريد به أنه مقبول، والدليل على ذلك قوله ووقع في صحيح البخاري منه شيء قليل، فهو يريد بذلك ما كان في أدنى درجات القبول وهي آخر درجات الحسن لذاته، فهذا هو الذي قد يسوغ أن يقول أحد إن في البخاري منه شيء قليل، والمضاعف رتبة غير متميزة، ولذلك لم تجري في مشهور اصطلاحاتهم ولا ذكرها المشاهير منهم، وإنما ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في الهداية ثم قلده من قلده. والحديث الذي تتجاذبه الصحة أو الضعف في نظر المجتهد إما أن يحكم بصحته وإما أن يحكم بضعفه. نعم. صلى الله عليكم. والثامن الضعيف ما فقد منه شرط أكثر من الصحيح، وهو أقسام كثيرة، قاله شيخنا وإليه أشار العراقي في أفية بقوله: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط البغي. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثامن من أنواع الحديث، وهو الحديث الضعيف. والحديث الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، والتعبير بشروط القبول أشمل من التعبير بقوله من الصحيح، وتقدمت شروط القبول عند ذكر الصحيح. فإذا فقد الحديث شرطا من شروط القبول صار ضعيفا، كأن ينقطع إسناده أو يكون شادا أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. والتاسع المسند، وهو ما جمع الرفع والاتصال، قاله شيخنا وإليه أشار بعضهم بقوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. تقدم تقرير هذا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة، وذكرنا أن الحديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا معنى قول البيقوني: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فالمصطفى اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك، ومعنى قوله ولم يبن أي لم ينقطع. نعم. أحسن الله إليكم. والعاشر المرفوع موضوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، متصلا أو منقطعا، فيشمل المرسل والمعلق ولو من واحد منا الآن دون الموقوف والمقطوع. واشترط الخطيب أيضا رفع السحابي، وإليه أشار العراقي في الأفية بقوله: وسم مرفوعا مضافا للنبي. واشترط الخطيب رفع الصاحب. ذكر المصنف رحمه الله النوع العاشر من أنواع علوم الحديث، وهو المرفوع. والمرفوع عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كيفما كانت تلك الإضافة، أي إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وكيفما كان إسناده متصلا أو منقطعا، فيشمل المرسل والمعلق والمعضلة وغيرها مما لم يتصل إسناده ولو من واحد من الآن. فلو قال أحدنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن هذا الحديث مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الموقوف والمقطوع. واشترط الخطيب أن يكون الرافع له صحابيا، ومذهب الجمهور وهو الصحيح أنه لا يشترط ذلك، بل أي مضيف أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على النحو المتقدم سمي مرفوعا. نعم. صلى الله عليكم. والحادي عشر الحديث الموقوف هو الذي رواه الصحابي والمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو البقاء. وقال ابن جماعة: هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه أشار بعضهم بقوله: وما أضفته إلى الأصحاب منك. أحسن الله إليكم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك. ذكر المصنف رحمه الله النوع الحادي عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الموقوف. وذكر أن الحديث الموقوف هو الذي رواه الصحابي ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو البقاء الكبوي، وحينئذ فيكون الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، وذلك المضاف متنوع كتنوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، ولا يشترط اتصال إسناده، بل ربما كان متصلا وربما كان منقطعا. وإلى هذا المعنى أشار البيقوني بقوله: ما وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومعنى زك أي ثبت. ولم يذكر التقرير وما بعده لأنه تابع لهذا الأصل وهو القول والفعل. نعم. صلى الله عليكم. والثاني عشر: الموصول ويرادف المتصل قاله في الفيض الجاري، وهو ما لم يحذف أحد من مبتدئه إلى منتهاه، سواء كان مبتدأه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فيشمل المرفوع والموقوف. قاله شيخنا وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله: وإن تصل بسند موقولا فسميه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع. ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن اتصل إسناده إلى قائله للتنافر بين الوصل والقطع، وهذا عند الإطلاق. وأما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الموصول، ويسمى أيضا المتصل كما قاله العجلوني في الفيض الجاري. وحده المصنف تبعا لشيخه أنه ما لم يحذف أحد من مبتدأه إلى منتهاه، وأحال بالضمير إلى خفي، ومعنى هذا الكلام أنه ما لم يحذف أحد من مبتدأ إسناده إلى منتهاه، سواء كان مبتدأه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فيشمل المرفوع والموقوف. وأبين من هذا الحد أن نقول إن المتصل هو الحديث الذي أخذه كل راو عمن فوقه، هو الحديث الذي أخذه كل راو عمن فوقه. ولماذا لم نقل هو الحديث الذي سمعه كل راو ممن فوقه؟ الجواب: لأن الأخذ لا يختص بالسماع، وربما كان سماعا، وربما كان قراءة عليه، وربما كان إجازة أو غير ذلك من أنواع التحمل المعمول بها عند المحدثين. ثم ذكر أن المقطوع كما أشار إليه العراقي لا يوصف بذلك، لأن ذلك يؤدي إلى التنافر بين الوصل والقطع، فإذا قلت مقطوع متصل فإنه قد يتوهم تنافر هاتين اللفظتين، ومع التقييد يجوز ذلك إذا جئت بعبارة مشعرة بتمييزها. فإذا قلت هذا حديث مقطوع عن صحابي، مقطوع عن تابعي، متصل الإسناد، فحينئذ إذا وجد التقييد الذي يرفع التوهم لم يمنع، وإنما منع مما قد يفضي من إيهام شيء غير مراد، كمن يقول مقطوع متصل أو مقطوع موصول، فإن هذا يصير من المعميات التي قد يخفى معناها. نعم. أحسن الله إليكم. والثالث عشر: المرسل، هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى الصحابي الذي روى عنه، ولم يسمى الصحابي الذي روى عنه. قال هو أبو البقاء وقال القسطلاني، وما رفعه تابعي مطلقا أو تابعي كبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. مرسل أو قيده بالكبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المرسل. وذكر أنه الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي الصحابي الذي روى عنه، ونقل ذلك عن أبي البقاء الكفوي. وهذا الحد الذي ذكره جماعة منتقد من جهة ذكر الصحابي، إذ لو كان المقطوع به أن الساقط هو الصحابي لما كان المرسل من أنواع علوم الحديث. ولذلك يقال إن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشترط فيه قيد صغير أو كبير كما أشار إلى ذلك القسطلاني، فإن من أهل العلم من قيده بالكبير كما أشار العراقي رحمه الله تعالى. والصحيح أنه ما أضافه التابعي مطلقا. وأشرنا إلى ذلك بإيش؟ إيش؟ ارفع صوتك. أحسن. قلنا وموصل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف. وموصل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف. وهذا يجمع بين مسألتين، إحداهما حد المرسل والثاني حكم المرسل. فحده هو ما ذكرنا من إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من التابعين، وحكمه هو الضعف. نعم. صلى الله عليكم. والرابع عشر المنقطع، هو ما سقط من رواته واحد فقط قول الصحابي ولو من مكانين فأكثر، بحيث لا تزيد في كل عن راو واحد. قاله في فيض الجاري، وإليه أشار العراقي في الأثية بقوله وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب الاستعمال. ذكر المصنف رحمه الله النوع الرابع عشر من أنواع علم الحديث، وهو المنقطع، وحده بقوله ما سقط من رواته واحد فقط قبل الصحابي ولو من مكانين فأكثر، بحيث لا تزيد في كل عن راو واحد، لأنها إذا زادت عن راو واحد خرجت إلى نوع آخر عندهم، وهذا الحد لا يتميز به محل السقوط. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن المحرر في المنقطع اصطلاحا أنه ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. والمراد بمبتدأ إسناده شيخ المصنف، فحينئذ يبتدئ السقوط من أين؟ فوق الشيخ، وليس من الشيخ، بل يكون الساقط مثلا شيخ الشيخ أو فوقه بمرتبتين. وقولنا لا على التوالي ليخرج ما يقيد بالتوالي وهو المعضل كما سيأتي، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره العراقي في الألفية، وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب استعمالا. من الذي قال؟ ابن الصلاح، لأن من اصطلاحات الألفية أنه إذا أطلق قال أو غيرها من ألفاظ الفعل أو قال الشيخ فمراده بذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس عشر المقطوع، ما ورد عن التابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه. ونقل ابن الصلاح عن الشافعي أنه قد يطلق على المنقطع، وخالف الحافظ أبو بكر البردعي قول الشافعي فجعل المنقطع قول التابعي أو فعله. وإليه أشار العراقي في الأثية بقوله وسمي بالمنقطع قول الشافعي وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المقطوع. وذكر أنه ما ورد عن التابع من قوله أو فعله موقوفا عليه، وحينئذ يكون المقطوع هو ما أضيف إلى التابع على أي نوع كانت الإضافة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقديرية أو وصفية. ونقل ابن الصلاح عن الشافعي أنه قد يطلق على المنقطع، فيسمى المنقطع الذي تقدم اصطلاحه مقطوعا. وقابله الحافظ أبو بكر البردعي فجعل المنقطع قول التابعي أو فعله. فأبو بكر البردعي يسمي ما جاء عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير يسميه منقطعا، والذي استقر عليه الاصطلاح تسميته بالمقطوع. ووقع في هذه الأبيات وقع فيها خطأين: وسمي بالمقطوع قول التابعي، الصواب وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رأى للشافعي، تعبيره به عن المنقطع قلت هو عكسه اصطلاح البردعي، وبهذا يتم المعنى. ومعنى قوله وقد رأى، من الذي رأى؟ ابن الصلاح، لأن إطلاق الفعل منصرف إليه. كما قال: فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. فإذا أبهم الفاعل فالمراد به ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم. السادس عشر: المعضل بفتح الضاد من أعضله فلان، من أعضله فلان أي أعياه أمره، فهو معضل أي معين. فكان المحدث فكأن المحدث الذي حدث فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه، فلم ينتفع به من يرويه عنه. هذا معناه لغة، ومعناه اصطلاحا وما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي، كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القسطلاني. وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا، ووقف متنه على من تبع مع حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه لا مع مع الاثنين ووقف متنه على من تبع. نعم. حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السادس عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المعضل بفتح الضاد من أعضله فلان أي أعياه أمره، فهو معضل أي معيا. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه، فلم ينتفع به من يرويه عنه لوجود السقط المجهول رواته في ضمن هذا الإسناد. وهذا هو المعنى اللغوي كما قال المصنف. وفسره اصطلاحا بأنه ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي، كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عن القسطلاني. وأبين من هذا ما تقدم أن المعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فيكون السقوط فوق شيخ المصنف، ويكون بسقوط راويين أو أكثر مع توالي ذينك الراويين أو ما كثر. فإن كان قد سقط في طبقة واحد ثم سقط من طبقة أخرى واحد دون توال، فهل هذا يسمى معضلا؟ الجواب: لا يسمى معضلا، وإنما هو منقطع. وفي بيت العراقي رحمه الله تعالى إذ قال قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبع، أنه قد يروي بعض الرواة حديثا موقوفا من كلامه، ثم يروى هذا الحديث الموقوف من كلام التابع مرفوعا من طريق أخرى، فهذا يسمى بالنسبة للطريق الأولى معضلا. فلو حدث الحسن البصري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون من فيها الحديث، ثم روي هذا الحديث من رواية تابعي آخر عن لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحسن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الحديث، ثم روي هذا المتن من رواية تابعي آخر عن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأول يسمى عند قوم كما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى وغيره يسمى معضلا، لأن أصل الحديث روي مرفوعا من وجه آخر، فكأن مرجع كلام الحسن إلى المرفوع. نعم. صلى الله عليكم. والسابع عشر المعنعن، ما قيل فيه فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان، من رواة المعروفين من غير تصريح بالسماع أو التحديث مثلا، وهو موصول عند الجمهور، قاله في البيض الجاري، وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله وصححه وسلم عن عن سلم سلم من جلسة راويه واللقاء علم من دلسة راويه لا تنوين من دلسة راويه صلى الله عليكم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشترط اجتماعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المعنعن. والمعنعن هو الحديث الذي يقال في إسناده فلان عن فلان، كما قال البيقوني معنعن كعن سعيد عن كرم، فإذا وقع في السند ذلك سمي معنعنا، وبه يعلم أن المعنعن من مباحث السند وليس من مباحث المتن. وما وقع كذلك فهو موصول عند الجمهور، لكنهم يشترطون السلامة من التدريس والاطلاع على اللقاء، كما أشار إلى ذلك العراقي بقوله وصححه واسلام عن عن سلم من دوسة راويه واللقاء علم. فلا بد من شرطين، أحدهما أن لا يكون راويه مدلسا، والثاني أن يعلم لقاؤه بشيخه. وحكى بعضهم الإجماع على الثاني، ومسلم رحمه الله تعالى لم يشترط اجتماع بل اكتفى بالمعاصرة على المشهور في هذه المسألة. والمقصود أن عن تحمل على السماع لأنها صيغة تحتمل اللقي، فلأجل احتمالها فإنها إذا وقعت ممن لا يعرف بالتدريس وتحقق لقاؤه بشيخه كانت محمولة عن السماع. نعم. السلام عليكم. والثامن عشر المؤنن بفتح الهمزة وتشديد النون الأولى المفتوحة، وهو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال، وهو في اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدريس. قال القسطلاني وقال شيخنا حكم إن في هذا في ذلك حكم عن، إذا لم يحك بها الإخبار والتحديث، فإن حكي بها ذلك كحدثنا فلان أن فلانا أخبره، وهو تصريح بالسماع، انتهى كلامه. وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله وحكم أن حكم عن في الجل سووا البيت، يعني إلى آخر البيت. ثلاث نقط هذه تشير إلى كلام محذوف، فهو اختصر البيت لأنه متعلق شطر البيت بالشطر الثاني، فمثل هذا يقال إلى آخر البيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثامن عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المؤنن. والمراد بالمؤنن كالمراد بالمعنعن، فنحن قلنا في المعنعن إيش؟ هو الحديث الذي في إسناده فلان عن فلان، فحينئذ يكون المؤنن هو الحديث الذي في إسناده أن فلانا قال. أما إذا كان في إسناده أن فلانا أخبره فإن هذا يكون متصلا بالسماع، ولا يكون على الصيغة المحتملة للسماع وعدمه، فحكمه كحكمه. فإذا قال حدثنا فلان أن فلانا قال ثم ذكر بقية إسناده فهذا هو الذي يراد بهذا الاصطلاح. أما إذا قال حدثنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره فليس من هذا الجنس، لأن كلمة قال تحتمل اللقي وعدمه، السماع وعدمه. أما حدثنا وأخبرنا فلا تحتمل سواه. نعم. أحسن الله إليكم. والتاسع عشر المعلق ما حذف من أول إسناده إلى غير ولو إلى آخره سواء رواه بصيغة الجزم أو لا على خلاف فيه. وفي شرح ألفية العراقي ناظمها ما يقتضي أنه في اصطلاح المتقدمين خاص بما إذا كان بصيغة الجزم وأنه عند المتأخرين أعم. ويقع هذا النوع في البخاري كثيرا. وإلى شرح العراقي بقوله وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع عشر من أنواع علوم الحديث وهو المعلق، وبينه بأنه اصطلاحا ما حذف من أول إسناده لا غير ولو إلى آخره، فيكون الحذف مبتدئا من أول الإسناد الذي هو شيخ المصنف، وهذا المحذوف لا قدر له. ولذلك قلنا فيما سلف إن المعلق اصطلاحا هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فمثلا إذا كان البخاري رحمه الله تعالى يروي بعلو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بثلاثة إليه، كقوله مثلا حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ من الخبث والخبائث الحديث، فيكون بين البخاري وأنس كم؟ ثلاثة، شيخه آدم وشيخ شيخه شعبة وشيخ شيخه عبد العزيز بن صهيب. فإذا قال البخاري وقال عبد العزيز بن صهيب عن أنس يكون كم أسقط البخاري؟ اثنان. وإذا قال البخاري وقال شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس يكون قد أسقط واحدا. وإذا قال البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يكون قد أسقط السند كاملا وعدته أربعة، فحينئذ المقصود أن يكون السقط فوق المصنف من مبتدأ إسناده أي من أول إسناده فيسمى معلقا. فإذا جيء بصيغة تدل على الجزم سمي تعليقا مجزوما به، وإلا لم يسمى ذلك. فمثلا قال صيغة موضوعة للدلالة على التعليق المجزوم به، لكن لو قال البخاري ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم ذكر حديثا فهذا معلق لا على صيغة الجزم. ومثله مثلا ذكر ويذكر وحكى ويحكى، فالأولان من كل مثال مجزوم بها، وأما الأخيران من كل مثال فغير مجزوم بها. نعم. صلى الله عليكم. والعشرون المدلس بفتح اللام مشدده وهو أن يسمع من شيخ ثم يروي عنه حديثا بواسطة فيسقطها ويحدث عنه بقال أو عن حتى لا يكون كذبا. وإليها شرع عراقي في أهية بقوله تدريس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع العشرون من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المدلس، وذكر أن الحديث المدلس هو أن يسمع من شيخ ثم يروي عنه حديثا بواسطة فيسقطها ويحدث عن شيخه بقال أو عن حتى لا يكون كذبا، لكن شرط ذلك أن يكون ممن أخذ عنه، فيكون قد روى عن شيخ وسمع منه ثم وقع حديث من حديث ذلك الشيخ بواسطة راو من رواته، فيكره أن ينزل عن شيخه ويسقط من حدثه ويأتي بصيغة محتملة للسماع. وأبين من هذا أن نقول إن الحديث المدلس هو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، كقال أو عن. طيب هذا المدلس، هذا الحديث المدلس، فما هو تعريف التدليس؟ لأن التدليس أعم من الحديث المدلس، فالحديث المدلس هو ما وقع على هذه الصفة، لكن من عمد إلى شيخه فسماه بغير اسمه المشهور فهذا يسمى تدليس إيش؟ الشيوخ. وإذا قال إنسان حدثني فلان وسمى منطقة يتبادر إلى الأذهان إرادة أخرى، كمن يقول مثلا حدثني فلان بباب دمشق، أين تذهب الأذهان؟ إلى الشام، وقد يسمى به محلة صغيرة سكنها بعض الدماشق في بلاد أخرى فتسمى بباب دمشق، كما يوجد في أسماء بعض الأبواب في القاهرة نحو هذه المعاني. فهذا لا يندرج في حد الحديث المدلس الذي ذكرناه، وإنما يندرج في حد التدليس. وقد قلنا أن التدليس هو هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه، هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. من ذكر هذا؟ لا، الملا حنفي سنت ذكر هذا، مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرحه للملا حنفي، وهي من الفوائد العزيزة. نعم. السلام عليكم. والحادي والعشرون المدرج، كلام يذكر عقيب الحديث غالبا متصلا به موهما أنه منه، قاله في فضل الجاري وإليه شرع عراقي في الأزية بقوله المدرج الملحق آخر الخبر من قول راوي ما بلا فصل ظهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوع الحادي والعشرون من أنواع علوم الحديث وهو المدرج، وذكر أنه كلام يذكر عقيب الحديث غالبا، وهذا قيد مقيد لما ذكره العراقي من قوله آخر الخبر، فإنه لا يختص بالآخر لكن الأغلبية وقوعه كذلك، متصلا به موهما أنه منه. ولهذا قلنا فيما سأف إن المدرج اصطلاحا هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه. نعم. أحسن الله إليكم. والثاني والعشرون العالي، وهو ما قلت رجاله انتهى. قال أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، قيل ليحيى بن سعيد بن مر بموته ما تشتهي؟ قال إسناد عالي وبيت خالي. قاله ابن جماعة وإليه أشار عراقي في الألفية بقوله وطلب العلو سنة وقد فضل فضل بعض النزول وهو رد. وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. نعم. الثالث والعشرون النازل، وهو ضد العالي، وهو ما كثرت رجاله وإليه أشار بعضهم بقوله وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعان متقابلان، هما النوع الثاني والعشرون العالي والنوع الثالث والعشرون النازل، وأحال في النازل إلى الأول فقال وهو ضد العالي، مما يدل على تقابلهما، وميز العلو بقلة الرجال، وميز النزول بكثرة الرجال، ولم يبين محل هؤلاء الرجال اكتفاء بأنه إذا أطلق ذكر الرجال في الحديث فالمراد بهم رواة الإسناد، وحينئذ يكون الحديث العالي هو الحديث الذي